ثم يأتي الحديث الثاني ويبين كيفية يجلس صلى الله عليه وسلم ويقرأ ما شاء الله أن يقرأ، فإذا بقي من قراءته قدر 30 الآية أو نحوها قام وأتم قراءة الركعة قائما، وركع وهو قائم، ورفع وهو قائم، ثم جلس للسجدتين وفعل مثل ذلك في الركعة الثانية. إذن هنا واتقوا الله ما استطعت، لم يستطع القيام كاملا لطول قراءته، وإلا غيره الذي يصلي قائما ب10 آيات يقول أنا طول، يقوم من جلوس ل30 آية، يبقى كم قرأ وهو جالس؟ ها؟ ب30 آية هذه عشان بس القيام والركوع، يبقى اللي جابها قد ايه؟ 300؟ الله أعلم. إذن بدأ الصلاة جالسا لأنه يطيل، ألم يكن قبل ذلك يقوم حتى تفطرت قدماه؟ هل كان يجلس؟ تقول له عائشة لماذا هذا كله وقد غفر لك؟ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن هذه كيفية من عجز عن القيام وأراد الصلاة قاعدا وهو فيه ما يمكن أن يقوم به. إن كان يطيل القراءة جلس وقبل أن يرتع نهض ليرتع من قيام، كما بينت عائشة رضي الله تعالى عنها في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس. كلها جالس؟ لا، هذا إذا كان يقدر على إيه؟ على القيام، لكن لا يتحمل طول المكث.